أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. فواو للاستئناف والحال ارتفع، تاليهما كسرت والنجم طلع. وواوي الجمع ومفعول معه، تاليهما انصبه كزرت والسعه. وبعد واو الجمع أيضا انتصب، مضارع مسبوق نفي وطلب. وجر تالي واو رب والقسم، نحو وخل زر والله فنم. وعاطف ما بعده موافق، ما قبله وزائد مرافق. وقال هذا الواو للثمانية جماعة، وما اللبيب راضية. النوع السابع من الأنواع الثمانية ما يأتي على ثمانية أوجه، على ثمانية معان، وهو الواو. إذن سنتحدث الآن في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن أحكام الواو وأوجه الواو في لغة العرب. النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. قال: فواو الاستئناف والحال ارتفع، تاليهما كسرت والنجم طلع. إذن هذا الوجه الأول والوجه الثاني، فواو الاستئناف والحال. إذن الوجه الأول من أوجه الواو أن تكون للاستئناف، وهي التي يبتدأ بها الكلام، فواو الاستئناف. والحال الوجه الثاني أن تكون الواو واو الحال، تكون الواو واو الحال، وهي التي تدخل على الجملة الحالية. ثم قال: فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما، أي ارتفع تابعهما. يعني أن ما يقع بعد واو الاستئناف يكون مرفوعا، وما يقع بعد واو الحال أيضا يكون مرفوعا. فعلامة واو الاستئناف أن يقع بعدها اسم مرفوع أو فعل مرفوع في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام. وعلامة واو الحال أن يقع بعدها كذلك اسم مرفوع أو فعل مرفوع، ولكن ليس في ابتداء الكلام. إذن مثال الأولى، مثال والمقصود بابتداء الكلام هنا، مقصود بابتداء الكلام أن يبتدأ به حقيقة، كأن تقول مثلا ولا زيد مثلا يفعل، وزيد يفعل كذا وكذا، أو أن يكون منقطعا عما قبله ولو لم يقع في ابتداء الكلام حقيقة، بأن يكون هذا الكلام الذي بعد الواو لا علاقة له بما قبل الواو. وهذا له أمثلة، منها قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فقوله ويعلمكم، الواو هنا وقعت قبل فعل مضارع مرفوع، وتكون حينئذ واو الاستئناف. فالجملة التي بعد الواو التي هي ويعلمكم الله جملة استئنافية، جملة استئنافية لا علاقة لها بالجملة التي قبلها. ولهذا لا يمكن أن يستفاد من هذه الآية أن التقوى تكون سببا للعلم، وإنما يستفاد هذا من أدلة أخرى ومن آيات أخرى. كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه يستفاد منها أن التقوى تكون سببا للعلم، وتكون سببا، تكون طريقا ومخرجا من كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا علاقة بين قوله ويعلمكم وبين قوله اتقوا الله، لأنه لو كانت العلاقة بينهما، لو وجدت العلاقة بينهما، لكان الفعل المضارع منصوبا بواو المعية، لقال واتقوا الله ويعلمكم، أو جاء بالفاء فيقول واتقوا الله فيعلمكم. إن لو قال اتقوا الله فيعلمكم، حينئذ نستفيد أن التقوى سبب للعلم، لأن الفاء هنا سببية. ولكن لما قال ويعلمكم، جاء بالواو ورفع الفعل المضارع بعدها، دل ذلك على أن الجملة الأخيرة لا تتعلق بالجملة الأولى. إذن فالجملة الأولى لها فائدتها المستقلة، وهي الأمر بالتقوى واتقوا الله. والفائدة الثانية، الجملة الثانية اللي هي ويعلمكم الله، لها فائدة أخرى مستقلة عن التي قبلها، وهي الإخبار بتعليم الله للإنسان. الإخبار بتعليم الله للإنسان. كذلك من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم، فقوله تعالى ونظرهم هكذا بفعل مضارع مرفوع، دل على أن الواو للاستئناف، أي أن هذه الجملة لا تتعلق بالجملة التي قبلها. من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم، إذ لو كان المقصود تشريك هذه الجملة مع التي قبلها في الحكم، لكان الفعل مجزوما بالعطف على العطف، فيقال مثلا ومن يضلل الله فلا هادي له ونظرهم، ونظرهم، لكنه قال ونظرهم، هذا على القراءة التي نقرأ بها. وهناك قراءة أخرى ونظرهم، فحينئذ تكون الواو للعطف كما سيأتي. إذن هذا معنى قوله فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما. إذن هذه الأمثلة أمثلة واو الاستئناف. أما واو الحال فمثالها أن يقال مثلا جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، فالواو هنا واو الحال، أي جاء زيد في حالة طلوع الشمس. إذن الجملة واو الحال وواو الاستئناف تقع بعدهما كلمة مرفوعة، تقع بعدهما كلمة مرفوعة، ولكن واو الاستئناف يكون فيه الكلام منقطعا عما قبله، يعني يكون الكلام مبتدأ به من جديد، والجملة الحالية يكون الكلام فيها متصلا ومتعلقا بما قبله. فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما. كسرت والنجم طلع، سرت والنجم طلع. المؤلف رحمه الله مثل للواو التي هي للحال، سرت والنجم طلع، أي سرت حالة طلوع النجم، في حالة طلوع النجم. إذن فالواو هنا واو الحال. ثم قال وواوي الجمع ومفعول معه تاليه منصبه كزرت والسعة. وواوي الجمع ومفعول معه تاليه منصبه كزرت والسعة. إذن عندنا واوان يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف وواو الحال، وعندنا واوان ينتصب ما بعدهما، واو المعية وواو الجمع، وإليهما أشار بقوله وواوي الجمع ومفعول معه. واوي هكذا بالياء لأنه مثنى، واوي أي الواوين اللتين تفيدان الجمع والمعية، فهناك واو الجمع وهناك واو المعية، وواوي الجمع ومفعول معه، مقصود بمفعول به مفعول معه الواو التي تسمى واو المعية. وواوي الجمع ومفعول معه تاليهما، أي تابعهما، انصبه، فينصب ما بعدهما، ينتصب ما بعدهما، تاليهما انصبه. ثم مثل له بقوله كزرت والسعة، مثل لواو المعية، هذا مثال واو المعية. وواو المعية هي التي تدخل على المفعول معه وتفسر بمعه، ولذلك سميت واو المعية، فهي بمعنى المصاحبة. كزرت والسعة، أي زرت مع السعة. وتقول سرت والطريق، سرت والطريق، أي سرت مع الطريق. فالواو هنا واو المعية. ثم قال وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب، أي انتصب الفعل المضارع بعد واو الجمع أيضا، لكن بشرط أن يكون ذلك المضارع مسبوقا بنفي أو طلب، أي مسبوقا بحرف من حروف النفي أو مسبوقا بما يدل على الطلب كالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني وما أشبه ذلك. هذا معنى قوله وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب. إذن فالواوان اللتان ينتصب ما بعدهما هما واو المعية ويقع بعدها الاسم المنصوب، والثانية واو الجمع ويقع بعدها الفعل المضارع المنصوب بعد طلب أو بعد النفي. وعليكم السلام ورحمة الله أخي أبو محمد، بارك الله فيك، مرحبا، جزاك الله خيرا. هذا معنى قوله وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي، مسبوق نفي مثاله قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. فقوله فيموتوا، لا عفوا، هذا مثال للفاء السببية. أريد الآن نريد مثالا لواو المعية، هو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فقوله ويعلم، الواو هنا واو المعية لأنه وقع بعدها فعل مضارع منصوب ووقعت بعد النفي، والنفي هنا هو قوله لما يعلم، لأن لما حرف نفي وجزم وقلب للمضارع بمعنى لم، لم يعلم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، إذن قوله ويعلم الواو واو المعية، ويسميها بعضهم واو الجمع، إذن هذه هي التي تسمى واو الجمع. الفرق بين واو الجمع وواو المعية كلاهما يفسر بمعنى مع، ولكن الفرق بينهما كما قلت وكما قال الناظم هنا أن واو الجمع تدخل على الفعل المضارع المنصوب، وواو المعية تدخل على الاسم المنصوب، وكلتاهما بمعنى مع، إذن يصح أن تسمى واو المعية على كل حال. ولذلك بعضهم يسميها واو المعية في مثل هذه الجملة ويعلم الصابرين. ومثالها بعد الطلب قولك اجتهد وتنجح، اجتهد وتنجح، أي اجمع بين الاجتهاد والنجاح. فالواو هنا واو الجمع، أي بمعنى مع كذلك. وكذلك قول العربي لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. وعليكم السلام ورحمة الله سي عمر، مرحبا. لا تجمع بين هذا وهذا، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذن الواو هنا واو الجمع، ولذلك نصب الفعل المضارع بعدها، وهي واقعة في جواب النهي، والنهي من الطلب. وكذلك قولك مثلا لا تكسل وتندم، لا تكسل وتندم، فالواو هنا واو الجمع، ولذلك نصبنا الفعل المضارع بعدها. إذن هذه أربعة أوجه، هذه الآن أربعة أوجه، وجهان يرتفع ما بعدهما وهما واو الاستئناف وواو الحال، ووجهان ينتصب ما بعدهما وهما واو المعية وواو الجمع. ننتقل الآن إلى وجهين آخرين أشار إليهما بقوله وجرتا لواو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم. وجرتا، جر فعل أمر بمعنى أجر، وجر بمعنى اخفض، وجر تالي تالي يعني تابعة، واو رب والقسم، واو رب والقسم يعني واو رب وواو القسم. إذن فهذان وجهان آخران، الوجه الخامس والوجه السادس. الوجه الخامس أن تكون الواو واو رب، والوجه السادس أن تكون الواو واو القسم، وهما معا يجر ما بعدهما، فما بعد واو رب يكون مجرورا، وما بعد واو القسم يكون مجرورا. واو رب تدل على التكثير أو على التقليل مثل رب، وواو القسم تدل على القسم على اليمين. مثال واو رب قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل إذن أصله ورب، رب ليل، فالواو هنا بمعنى رب، فهي واو رب، كأنها حذفت، كأنها حذفت رب وعوضت عنها الواو رب، أو حذفت رب بعد الواو كما قال ابن مالك في الألفية. فأصله إذن ورب ليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي. وكذلك قوله وواد كجوف العير قفر قطعته، به الذئب يعوي كالخليع المعيل، هذا أيضا من قصيدة امرئ القيس. وواد كجوف العير أي رب واد، فالواو هنا للتكثير بمعنى رب. وليلة نحس، وليلة نحس يعني كثير، هذا كثير في كلام امرئ القيس. وأحيانا تحذف رب بعد الفاء كقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عندي تمائم محولي. إذن الواو إذا كانت واو رب يجر بعدها الاسم، وكذلك إذا كانت واو القسم نحو: والعصر إن الإنسان لفي خسر، نون والقلم وما يسطرون، ضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والسماء والطارق، وياسين والقرآن الحكيم، وغير ذلك من الأمثلة. فالواو هنا في هذه الأمثلة كلها واو القسم. إذن هذه ستة أوجه سبقت الآن، وجهان نعيد هذه الأوجه، فنقول وجهان يرتفع ما بعدهما واو الاستئناف وواو الحال، ووجهان ينتصب ما بعدهما وهما واو الجمع وواو المعية، ووجهان يخفض ما بعدهما وهما واو رب وواو القسم. ننتقل الآن إلى الوجه السابع، قال: وجر تالي واو رب والقسم نحو: وخل زار والله فنم. هذا مثال للمؤلف، المؤلف رحمه الله مثل بمثال لواو رب وبمثال لواو القسم نحو: وخل زار، أي رب خل زارني أو زارك مثلا، ورب خل زار، فالواو هنا واو رب، وخل زار، والله هذا مثال لواو القسم، فإنه أقسم بالله نحو: وخل زار والله فنم. ثم قال: وعاطف ما بعده موافق ما قبله وزائد مرافق. وعاطف أي الوجه السابع من أوجه الواو أن تكون عاطفة، أن تكون حرف عطف، أن تكون أداة للعطف. وعاطف ما ميزتها، ما ميزة العاطفة، ما علامتها؟ إذن قلنا علامة واو الاستئناف وواو الحال ارتفاع ما بعدهما، علامة واو الجمع وواو المعية انتصاب ما بعدهما، علامة واو رب وواو القسم انخفاض وانجرار ما بعدهما. فما هي علامة واو العطف؟ قال: وعاطف ما بعده موافق ما قبله، ما بعده موافق ما قبله، أي ما بعده يكون موافقا لما قبله. وعاطف ما بعده موافق ما قبله، فهو موافق له في المعنى وموافق له في الإعراب أيضا، موافق له في المعنى بمعنى أنه يشرك، يعني واو العطف يشرك ما بعده مع ما قبله في المعنى. فإذا قلت مثلا مات زيد وعمر، فإن زيد وعمر مشتركان في هذا الفعل اللي هو الموت. أكرمت محمدا وعليا، فإن محمدا وعليا مشركان في الإكرام. سلم على خالد وبكر، فخالد وبكر مشركان في التسليم عليهما. إذن فواو العطف يكون ما بعدها موافقا لما قبلها، وعاطف ما بعده موافق ما قبله، وهو موافق له في الإعراب أيضا. يعني إذا كان الأول مرفوعا، إذا كان عفوا يعني أن ما بعدها يكون مثل ما قبلها في الحكم الإعرابي وفي المعنى أيضا، وعاطف ما بعده موافق ما قبله. واضح الصوت؟ هل الصوت واضح؟ وما هناك يبدو أن هناك مشكلة. هل الصوت واضح يا إخوان؟ هل الصوت واضح؟ لا لا، الصوت هل هو واضح؟ الصوت هل هو واضح؟ أولا هل الصوت واضح؟ هل تسمعونني؟ أيوة نعم. يقول هل الواو للترتيب فقط؟ لا، الواو ليست للترتيب، واو العطف ليست للترتيب. إذا استعملت الواو في العطف فإنها تحتمل ثلاث احتمالات. لو قلت مثلا جاء خالد وبكر، يمكن أن يسبق خالد بكرا، ويمكن أن يسبق بكر خالدا، ويمكن أن يجيء معا في وقت واحد. ولذلك يقولون الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب، الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب، وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر المنظومة. ويعبرون عن هذا بالتشريك، لأنها تدل على التشريك، على تشريك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم، مجرد التشريك، بمعنى أنهما يشتركان في الفعل، يشتركان في الفعل، ولكن لا تدل على السابق والمتأخر. ولذلك قال ابن مالك في الألفية فاعطف بواو سابقان أو لاحقة في الحكم أو مصاحبا موافقا. إذن فالواو لا تقتضي الترتيب، ولذلك لا يستفاد مثلا من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا يستفاد منه وجوب الترتيب في الوضوء، لا يستفاد منه وجوب الترتيب في الوضوء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. واضح؟ نعم. إذن أعود فأقول إن واو العطف يكون ما بعدها موافقا لما قبلها، وهذا معنى قوله وعاطف ما بعده موافق ما قبله ما قبله. وزائد مرافق، هذا هو الوجه الثامن وهو الوجه الأخير. وزائد مرافق أي أن الوجه الثامن من أوجه الواو أن تكون زائدة، والزائدة هي التي ترافق الكلام، ولذلك قال وزائد مرافق أي هو مرافق للكلام، زائد مرافق للكلام، لا يفيد معنى جديدا، لا يفيد معنى جديدا، وإنما يزاد لأجل التوكيد فقط، لأن معنى الزائد في كلام النحويين هو الذي لا يفيد معنى جديدا غير التوكيد، غير توكيد المعنى الموجود. وزائد مرافق، وعلامة الزائد أن يكون دخوله كخروجه، بمعنى أن يكون وجوده في الكلام كعدمه، لو حذفته مثلا لا يؤثر في المعنى، هذا معنى الزائد. وزائد مرافق. ومثلوا للزائد بقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت. قال بعض النحويين: الواو هنا زائدة، لأن دخولها كخروجها وخروجها كدخولها، بمعنى وجودها كعدمها. يعني لو حذفناها مثلا لم يتغير المعنى، لو قلنا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لم يتغير المعنى. وقد جاء هذا في الآية الأخرى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذن قوله وفتحت هنا الواو زائدة، هذا معنى قوله وزائد مرافق. ثم قال: وقال هذا الواو للثمانية جماعة، وقال هذا الواو للثمانية جماعة، أي وقال جماعة من النحويين هذا الواو للثمانية، أي هذا الواو الذي في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها تسمى واو الثمانية، تسمى واو الثمانية عند بعضهم، وقال هذا الواو للثمانية جماعة. معنى واو الثمانية قالوا لأنها دخلت على يعني دخول الجنة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني على تفتيح أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، ولذلك لم تذكر الواو في قوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لم تذكر الواو هنا، لأن أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها سبعة وليست ثمانية. قالوا: فهذا الواو إذن واو الثمانية وليست زائدة. ثم استدلوا على ذلك بأدلة، ثم استدلوا على هذا بأدلة، منها من هذه الأدلة قوله تعالى سيقول في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قالوا إن العرب إذا عدوا يذكرون الأعداد بدون واو، فإذا أرادوا أن يذكروا الثمانية أدخلوا عليه الواو، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ثلاثة رابعهم، لم يقل ثلاثة ورابعهم، ويقولون خمسة سادسهم، لم يقل خمسة وسادسهم، لكنه لما وصل الثمانية قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وذكروا يعني أمثلة أخرى في القرآن الكريم استعملت فيها الواو في الثمانية: أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، يعني لما وصل الوصف الثامن قال وأبكارا. وهناك أمثلة أخرى تشبه هذه، لكن هذه الأمثلة كلها لا تدل على ما ذكروه، لا تدل على ما ذكروه. ولذلك قال الناظم: وما اللبيب راضية، أي ما العاقل راضيه، أي أن العاقل لا يرضى بهذا القول، فهو قول ضعيف غير صحيح. فالصحيح إذن أن الواو في مثل هذا في مثل قوله حتى إذا جاءوها فتحت، الصحيح أن الواو تكون زائدة. وقال بعضهم إنها للعطف وحذف جواب الشرط. المهم أنها لا تسمى واو الثمانية، وأنه ليست هناك واو تسمى واو الثمانية. وأما الأدلة التي استدلوا بها فإنها لا تصمد أمام البحث والتمحيص. مثلا قولهم في قوله تعالى أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى قوله تيبات وأبكارا، الأوصاف السابقة هي كل وصف منها يعتبر وصفا مستقلا: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. لكن تيبات وأبكارا هذا يعني في يعني هما فريقان، بمعنى أنهما فريقان: فريق تيب وفريق بكر، فريق من الأبكار وفريق من التيب، تيبات وأبكارا. إذن لا بد من استعمال الواو هنا، وهي واو العطف وليست واو الثمانية. هذا إذن ما يتعلق بالواو. إذن الواو هناك واوان يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف وواو الحال، وواوان ينتصب ما بعدهما، واو المعية وواو الجمع، وواوان ينجر ما بعدهما، واو ربة وواو القسم، وواو يكون ما بعدها مثل ما قبلها وهي واو العطف، وواو يكون استعمالها يكون دخولها في الكلام كخروجها في الكلام وهي الواو الزائدة. حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا.